وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان لكنه الأزلي ليس بمحدث ما كان معدوما ولا هو فاني وأتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان أنى يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان والسيف بين الأنبياء وبينهم والحرب بينهم فحرب عواني. يعني مثلا يرد بالجنة هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.